ولدي يا يا هني البدن طلع عرس توليدي تنقر تشين اللي يقيس هني تفادي ولدي يا يا نواوة بيلوم لي لف وسرت من الكيم إلى كذا أني فريقي حلو غرابي يا يا ياني فتندق من هلاتك خصة ومن غري شطري يا يا ترجمة حصه وهمه نوري شفره.